الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ها هو الشهر الكريم يلوه الرحيم، مضت أيامه وكأنه حلم جميل. يا أيها الضيف الكريم على رزقك، فقلوبنا والله ما زالت مشتاقة لوصلك. لقد عشنا فيك عيشة في غيرك ما عشناها، لقد ذقنا فيك لذة في غيرك ما ذقناها، فإن لم تعادك عنا مصيبة أبدا قدرها وسواها. ها هو الشهر الكريم الذي أكرمنا الله بأننا كنا من أهله. شهر رمضان نعمة من الله جل وعلا أنه أنعم علينا بها، بأنه اصطفاها من بين كثير من الناس، ومن علينا بفضله وجوده وكرمه بأننا نعيش برمضان. فشهر رمضان نعمة عظيمة، لكنه كما قال ربنا تبارك وتعالى أياما معدودات، شهر قصير لا يحتمل التقصير، شهر يأتينا كل عام يدخل فيه العبد المؤمن وسرعان ما ينقضي كانقضاء العمر. نشعر بانقضاء رمضان بما فيه من عبادات عظيمة، لكنه ينقضي مثل شعبان ورجب وكل الشهور وكل من أعمالنا. نعم يا كرام، تذكرون سرعة انقضاء الشهر؟ كذلك العمر ينقضي وبسرعة ودون أن نشعر ودون سابق الإنذار. احنا عارفين رمضان هيخلص امتى، عارفين شوال هيخلص امتى، عارفين بدايته وانتهيته. أما أعمارنا لكل أجل الكتاب لا نعرف متى سينتهي العمر، لكن الذي نعرفه أنها أيام وينقضي العمر. فكلما اقترب رمضان من الانتهاء نسارع ونبادر بأن نغتنم ما تبقى منه. لما؟ قبل انتهاء. طيب وأعمارنا وحياتنا أولى لنا أن نغتنم الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى، في الاجتهاد في الأعمال الصالحات، ليس في رمضان فقط، لأننا لا نعلم هل سنموت في رمضان أم في غيره. فيا من أكرمه الله جل وعلا بالبقاء في الدنيا ليشهد خير رمضان، ثم اصطفاه من بين هؤلاء الذين كتب لهم أن يبدأوا رمضان، فكتب له أن يعيش في العشر الأواخر من رمضان، فإنها والله لنعمة. نعمة كم من أناس كانوا يعيشون بيننا، كانوا يؤملون أنهم سيعيشون فلما أقبل رمضان حرم. منهم من قد مات، ومنهم من أصبح مريضا طريح الفراش يتمنى أن يصوم يوما من أيام رمضان، يتمنى أن يقوم ليلة من ليالي رمضان، ولكن معذور. نسأل الله جل وعلا أن يشفي كل مريض المسلم حين بينه وبين ما يشتهي، فيا من أكرمه الله بالبقاء وبالصحة. ثم قرينا في العشرين الأوائل من رمضان وناس كانوا يصلون مع التراويح، كانوا يجتهدون في الطاعات، منهم من قد مات وأكرمه الله بفضله لأنه أبقانا لنشهد خير العشر الأوائل من رمضان. ثم من بين هؤلاء الذين كتب لهم أن يشهدوا العشر الأوائل من رمضان أكرمنا الله جميعا لنشهد الليلة المقبلة، ليلة 27 من رمضان، وهي لا نغزم بأنها ليلة القدر، ولكنها أرجى ليلة، أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر هي ليلة 27، فإننا والله لنعمة من الله تبارك وتعالى علينا لأن نحياه. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن ليلة القدر قال خير من ألف شهر. ألف شهر دول يقدروا كام؟ 84 سنة. يعني أنت تعبد ربنا في ليلة واحدة تجتهد فيه كأنك عبدت ربنا 84 سنة؟ لا خلاص، لأن ربنا قال خير من ألف شهر، لم يقل مثل ألف شهر، لا خير من ألف شهر. تتخيل ليلة واحدة بس، ليلة واحدة، والأجر الذي يترتب عليها أجر عظيم. أعلم أنك تقول لقد عشنا رمضانات متعددة وأدركنا فيها ليلة القدر، إيه يعني؟ والسنة دي زي السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. أقول لك وما يدري أنك ستعيش أو أنا سأعيش إلى العهد المقبل، ما يدرينا لكل أجل الكتاب. طب نعمل إيه؟ نغتنم الفرصة ولا نضيعها لبين يدينا. يا كرام، الموفق من وفقه الله. نعم الله، تجد هناك الموفق للقيام والاجتهاد في الطاعه، هناك من هو افضل منه في الصحه ومحروم، هناك من افضل منه في وقت الفراغ، هناك من افضل منه في الامكانيات. وان الموفق هذا يقوم ويجتهد وغيره محروم، لما؟ فإن كنت من الموفقين فاغتنم واحمد ربك جل وعلا واشكره، فهو الطائي وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب نعمل ايه؟ أفضل شيء يعمله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حاله في العشر الأواخر كلها، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله. ده حكى النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر كناية، شد المئزر يعني اجتناب اللسان، لأن المعتكف لا يجوز له أن يقرب اللسان، وفيه كناية على الاجتهاد في الطاعة، ليس هناك وقت إلا للطاعة. وأحيا ليلة، أيوة يعني إحياء الليل بالطاعة، إحياء الليل بالعبادة، سواء كانت في قراءة القرآن، في الصلاة، في الدعاء، في الاستغفار، في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في صدقة، في أي شيء يطلق عليه طاعة لله تبارك وتعالى. إحياء الليل، أنت متخيل كلمة إحياء؟ يعني لا نوم، يا سكون، لا ركون، اجتهاد من المغرب إلى الفجر، أحيا ليلة وماذا أيضا؟ وأيقظ أهلا. ليه؟ لأني بتبقى حضرتك ترجو من الله الخير، وترجو أنك تعتق رقبتك من النار، تذكر عندها أن هناك أهل، أين زوجتي وماذا تفعل في الليل؟ أين بناتي؟ أين أولادي؟ أكون أنا بجتهد في المسجد في صلاة التراويح وصلاة التهجد وبينهما قرآن ودعاء وركوع، وأين أهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من سننه أنه يوقظ الأهل. فزين حضرتك تريد أن تنجو بنفسك من النار هناك أهل، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم. زي ما أنت عايز تنجو بنفسك من النار أهلك أيضا، فتكون حريص. أشي إلا مبتهل وبعدين يتفرجوا على المسلسلات وعلى البرامج ومشغولين على التليفونات، لا، اليوم الجمعه اجتماع طارئ في البيت، نريد ان نغتنم الليل ونخطط له، نبعد عن كل الصوارف التي تصرفنا الى غير الطاعه. لما عشان تغتنمها يا اولاد؟ فلا بد من الحوار، لا بد من الكلام مع الأهل. زي حضرتك الآن تسمع في خطبة الجمعة وتسمع في درس العصر ودرس التراويح ودرس التهجد، أنت سفيه يعني، تسمع هنا وتبلغ هناك. من يعلم الزوجة؟ من يعلم البنات الذين لا يأتون إلى المساجد؟ من؟ إن لم تكن أنت وأبن أنا، فعلينا أن نتكلم معهم اليوم واليوم قبل الليلة إحياء الليل للطاعة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أرجو ليلة، ليلة السابع والعشرين، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ يعني لو أنا كنت في ليلة القدر أقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. يا رب إنك عفو، من صفاته جل وعلا أنه عفو يعفو، وماذا أيضا؟ يحب العفو، يحب العفو. يعني الليلة وكل الليالي وأنت ترفع يديك لله قائلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هنا تذكر أن هناك أناس يرجون منك أن تعفو عنهم وأن تسامحهم وأنت لا تريد. تذكر أن الله يحب العفو، يحبك أن تعفو عن الناس، يحبك أن تصفح. قائل يقول لا انتظر، لما أنت ما تعرفش هم عملوا فيا ليه وأسوني إزاي وظلموني إزاي. أقول لك نعم، وأنا لا أعرف أيضا قدر الذنب والمعاصي التي والله نعفو ونصفح، نعفو ونصفح. ربنا تبارك وتعالى لما حثنا على فعل الخيرات لم يكن اجروا ولا انشروا، ولكن قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. وصفتها يا رب عرضها السماوات والارض لمن يا رب؟ اعدت للمتقين. نفسك تكون واحد منكم من صفات المتقين. قال الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعافين عن الناس دول مين؟ دول المتقين اللي هم دول مين؟ دول جنه عرضها السماوات والارض. فاعف واصفح، مش مستاهل. على لحظة يأتي الموت، ماشي تسمع توفي إلى رحمة الله فلان، ده اللي كان واقف معاني على في طابور العيش، ده لسه كان معدي عليا بلا مرض بلا صادقة إنكار بلا أي شيء. يموت الصحيح قبل المريض، يموت الصادق قبل المريض، ولكن أن يموت وعنده مظالم للناس، هناك شحناء بغضاء حسد حقد طغينة فساد ذات البين. لا نريد أن نطهر قلوبنا. نبينا صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فساد ذات البين قال عنها أنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. ولماذا؟ الواحد منا لما يكون بينه وبين حد خصومه او شحنه، لا عارف ينام ولا عارف يغني ولا عارف يصلي، واقف يصلي شيطان يجيله ويقول له ازاي يعمل فيك؟ وتعزيمه؟ لا لا، انت المفروض تعمل فيك كده. وخطط بتعد حتى في الصلاه فيفسد عليه دين. فماذا علينا يا كرام؟ ان نعفو ونصفح حتى اذا جئنا وقلنا اللهم انك عفو تحب العفو. يا رب انا عارف ان انت بتحب العفو، وانا عفيت وصفحت عشان انت بتحب العفو. فيا رب يا رب اعفو عنا، يا رب اعفو عنا. عفوت عن عبيدك يا رب، عفوت عن من ظلمني يا رب، فاعفو عنا فاصفح عنا فاغفر لي فرض عني فارزق حبك. هنا نتقرب الى الله بعمل صالح، يجوز العمل، نتوسل الى الله بعمل صالح. يا رب اتوسل اليك بعفوي وصفحي عن الناس بان تعفو عني بان تصفح عني. فافضل دعاء في ليله القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب انا الان اريد ان استعد لاغتنام الليله، قبلها لا بد ان اوضح امرها وهو سؤال: لماذا نحن نعرف فضل ليله القدر ونعرف اهميتها وكلنا نكون مقبلون على الاجتهاد فيها، لكن لا نستطيع ان افضي نفسي تماما لاطلاق الاشياء الجاهل؟ اقول ناوي لاني بستفيد، لكن اقول نفسي اصلي رجلي توجعني وانا واقف لاني مش قادر، بس بصلي طويل وامشي يا ابني حد يعطلني يحصل اي حاجه، المهم انني انصرف. السبب كما قال اهل العلم التخلية قبل التحلية. يعني مين؟ قبل أن تتحلى بالطاعة عليك أن تتخلى عن الذنوب والمعاصي. الذنوب نعم الذي تحول بين الإنسان وبين إخوانه على الطاعة. خلي بالك مش هتقدر تصلي في الليل، مش هتقدر إن أنت تكون ماسك المصحف وتقرأ كام جزء من القرآن إلا إذا كان فيه مضافة من الذنوب والمعاصي التي تحول بيننا وبين الطاعة. فأولى الأولويات بداية التوبة، أن تتوب إلى الله جل وعلا، لأنك تخلص نيتك لله، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين، وأن تندم على ما صدر منك، وأن تعزم ألا تعود للذنوب والمعاصي مرة أخرى. وإن وقعت إلى الله مرة ثانية مرة ثالثة فباب التوبة مفتوح على مصراعيه. المهم ألا تكون مصرا على فعل الذنب أو المعصية، وتخاف أن يأتيك ملك الموت وأنت على الذنب أو المعصية فيختم بسوء فيبعث على ما مات عليه يوم القيامة فتكون الفضيحة الكبرى. عذاب الله إياكم، نسأل الله حسن الخاتمة. لكن وأنت سائل في طريقك إلى الله إن غلبتك نفسك ووقعت في ذنب أو معصية فاعلم بأن تتوب إلى الله، كذلك أن ترد المظالم إلى أهلها. وكل مرس إذن نسحوها، نصب عن نسح وإفلسهم إذن أحوهم. نسنا عملك في النسح وأنت تريد وأنت تستطيع السداد ولا تريد، رد المظالم إلى أهلها. ذنب عظيم يغفر عنه بعض الناس ألا وهو رد المظالم إلى أهلها. أنت الآن في الدنيا معك مال ترد به المظالم، معك لسان تستسمح به الناس، بل قبل أن تأتي ليوم القيامة يوم الحسرة والندام يوم لا يدفع مال ولا يدون، يقف الظالم ويقف المظلوم يأخذ من حسنات الظالم ويعطي من المظلوم، فإن ابتاح حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم ووضع فوق سيئات الظالم. أيضا أيضا عاطي يومها أن تكون في موقف الظالم، لا لا يرضى. طيب لا يرضى ما أنك لا ترضى، لما إلى الآن مصر ألا تعطي للناس حقوقهم؟ لما إلى الآن مصر أنك ترفض إعطاء الرأس وتوزيع الحقوق؟ لما مع أنك تسمع في الخطب وفي الدروس وفي الصلح أنك تدفع الحق؟ لما التعالي؟ لما الكبر؟ ليه؟ الإنسان على لحظة يأتيه ملك الموت يقبض الروح وينتهي. كان يقال لحاج فلان، الشيخ فلان، أستاذ فلان، بأعلى الأبطال في لحظة هاتوا الأسماء، هاتوا الأسماء. طب وأبلاد؟ راحت فين؟ وجاهه ومنصبه والطين خلاص. طب في نفس القبر يدخل وحده؟ اه وحده. كما يتحسب على الصغير والكبير حينها لابد ان يندم، لكن في الوقت لا يدفع فيه الندم. فبادر يا عبد الله بادر، لانك تعطي الحقوق الى اهلها الان، وانك تعلنها توبه لله سبحانه وتعالى. ليه؟ حتى يفتح بينك وبين الطاعة، وأفضل الطاعات طاعة في ليلة القدر، وأرجى ليلة هي ليلة المقبلة. طيب بعد ما أنتم نعمل إيه؟ نعمل المادي، نأتي يوم الجمعة من نعمة ربنا علينا من هذا الجمعة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ساعة لا يوفق عبد المؤمن يدعو الله بخيره الدنيا او الاخره الا اعطاه الله. غالب اقوال اهل العلم ان ارجى ساعه لاجابه الدعاء هي الساعه ما بين العصر والمغرب، اخر ساعه من يوم الجمعه. تعال واقفل على نفسك وقتك، تعال المسجد وتوجه الى القبله متوضئا وارفع يديك لله، ابدا بحمد الله على نعمه، عدد نعم الله سبحانه وتعالى، ليكن لك انس بالله تبارك وتعالى. يا رب لك الحمد ان انعمت علي بالمنه، لك الحمد ان انعمت علي بنعمه العافيه، لك الحمد ان انعمت علي بنعمه البصر، لك الحمد ان انعمت علي بنعمه للاستغفار. يا رب أعلم أنني فعلت ذنب كذا فاغفر لي، يا رب أقع في معصية كذا فاعف عني، يا رب أعصيك فتجاوز عني. حينها يرق القلب وتدمع العين من خشية الله تبارك وتعالى. حينها تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار، منهم عين بكت من خشية الله، ثم لا تنسى أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها تدعو الله من خيري الدنيا والآخرة، وتخص بالدعاء أن يوفقك الله لقيام ليلة القدر، أن يوفقك الله لأن تحيي الليل، أن يعفو الله عنا، فنجتهد في الطاعة بأننا نلجأ إلى الله، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ونقول يحتاج منا إلى مجاهدة. وربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيحتاج منا الافتقار، لأنك مش هتقدر تقف بالليل، ولأنك أنت تقرأ القرآن بقوتك بشهاداتك أبدا، ولكن وحد فضل من الله تبارك وتعالى. فألجأ إلى الله مفتقرا بين يديه أن يوفقني للطاعة، أن يوفقني للعبادة، نعمة عظيمة تحتاج منا إلى الاجتهاد. حتى إذا أذن للمغرب تفطر، وبعدها تكون الليلة، الليلة ليلة 27، إن استطعت ألا تخرج من المسجد إلا بعد الفجر فافعل، تكون على طاعة، تعب للمغرب لصلاة العشاء، إما في قراءة القرآن، إما في ذكر لله، أذن للعشاء، صلي العشاء، صلاة التراويح، وبعدها إما أنك تصلي وحدك، إما أن تقرأ القرآن، إما أن تتوجه إلى الله بالدعاء حتى صلاة التهجد، وتصلي، وبعد التهجد يكون هناك خلوة بينك وبين الله، نحتاج إلى الرب أن نخلو مع الله تبارك وتعالى، نشتكي إليه. سيدنا يعقوب في شدة بلائه قال: إنما أشكو بثي وحزني لمن يا كرام. نشتكي لبعضنا البعض ونحن كلنا في حالة ضعف، فنلجأ إلى الله، نشتكي إلى الله، نطلب منه تبارك وتعالى. وقبل الليل عليك بإعداد خطة، عليك بإعداد الطلبات التعريسية لأمور الدنيا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تعد الطلبات والدعوات وتجهزها من الآن. أولى بنا يا كرام أن نعد العدة لتلك الليلة التي بيننا وبينها ساعات، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إنها والله لنعمة وفرصة تحتاج منا إلى إعداد مسبق وإلى اجتهاد لنا ولأولادنا وأهلينا من الآن. ولا يقتصر الكلام على ليلة 27، فهناك آثار وأحاديث أنها ليلة 29، ولكن لا نفرق بين الليالي، ولكن نقول أن أرجى ليلة هي ليلة 27. طيب إن انتهت ماذا نرى؟ نرى أن المساجد فرغت من المصلين إلا أهل المساجد. أين الناس؟ أين الناس؟ ما زلنا في العشر الأواخر من رمضان، ما زالت الرحلات، ما زالت السكينة تتنزل. فيا كرام نجتهد، نجتهد حتى النهار، وبعد ما نجتهد إياكم ومحبطات العمل. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أعمل حاجة تكون سبب إن العمل يحبط؟ للأسف آه. زي إيه؟ زي إن واحد يبقى خارج من صلاة التهجد ماشي في الشارع ليه ناس بتشتغل، ناس قاعدة على القهوة، تقول يا ده أنا أحسن منهم بكتير، ده أنا واقف أصلي في المسجد والناس مشغولة، ده أنا انتظر أخي. هذا يسمى العشب، العشب بالعباد. لا يا أخي، نحن نفتقر إلى الله ونجتهد غاية الاجتهاد، وبعدها نتذلل إلى الله أن يتقبل منا. وما أعظم من عبادة بناء بيت الله الحرام. من اللي بنى بيت الله الحرام؟ من اللي بنى الكعبة؟ سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل. بعد ما انتهوا من البناء عمل عظيم يفتقرون إلى الله، ربنا تقبل منا. يعني بعد العمل وبعد العبادة لا عجب، لا عجب أبدا، ولكن افتقار إلى الله بالدعاء بالقبول. ومن علامات القبول الثبات، الثبات على العبادات طوال العام. شهر رمضان يأتينا كل عام يدخل فيه العبد المؤمن فيكون له بمثابة دورة تدريبية يتدرب فيها على الأعمال الصالحات، حتى إذا انتهى الشهر وانسلخ من بين أيدينا صرنا وكنا متعبدين لربنا تلك العبادات طوال العام. ودي من علامات القبول. تعرف ربنا قبل إنك العمل ولا لا؟ إن أنت تكون ثابت على الأعمال. انظر إلى عبادة الصيام، صمت كم يوم؟ إن شاء الله 30 يوم. طيب بعد رمضان حافظ على صيام الاثنين والخميس، حافظ على صيام 3 أيام في كل شهر، حافظ على صيام الأسبوع وعاشوراء ويوم عرفة. طيب قيام الليل، ده قيام الليل بتاع الصحابة والسلف الصالح. قيام الليل كنت في رمضان تصلي في أول 20 يوم، تصلي 11 ركعة، في العشر الأواخر تصلي 8 تراويح و11 تهجد 19 ركعة. طيب الاختبار الحقيقي في ليلة العيد، مش عشان ليلة العيد وإحياها، لا، عشان أول ليلة من ليالي شوال زيها زي تاني ليلة وتالت ليلة. كم ركعة ستصلي قيام الليل؟ كم ركعة؟ أنت كنت بتصلي 19، تقدر تحافظ على 11 فقط؟ تقدر تحافظ على 9، على 7، على 5، على 3؟ لا تحرم نفسك حتى من الوتر أن توتر قبل أن تنام. من علامات القبول أننا نحافظ على الصدقات التي كنا نخرجها في رمضان، ولا ننسى، ولا ننسى زكاة الفطر التي تخرج على الكبير والصغير والفقير والغني، تخرج قبل صلاة العيد، نخرجها في آخر رمضان، نخرجها أو نوكل بها من يخرجها عنا. وبعد رمضان من للفقراء؟ من لهم بعد رمضان؟ إن لم تكن أنت وأكم أنا. وفيه باب من أبواب سعة الرزق، اللي يشتكي الفقر يتصدق، اللي عايز ربنا يهديه يتصدق ويتعامل مع ربنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. المهم يا كرام ان نثبت الى نهايه رمضان حتى اذا انتهى كنا ثابتين طوال العام، وان نغتنم يوم الجمعه اليوم وليله 27. عسى الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا وان يعفو عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب واسرافنا في الدنيا، وتوفنا مع الابرار، رضيات انفسنا تقواها، وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، وعلي ربنا بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في قدس، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم وهم كن لهم ناصرا ومعينا، وهم كن لهم ناصرا ومعينا، وهم رسول بلدنا مصر أنت والأمان، واجعل الزخارة والخارج وسائر بلاد المسلمين. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. ربنا